بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية بود تقديم الشكر لأخويا العزيز الدكتور حسن حلم على التقديمة الجميلة اللي هي اللي قدمني بيها. وهو ليس مستغرب، راجل مهذب جنف الأخلاق وعشرة قديمة وعلى الطيب والخير دائما الحمد لله رب العالمين. النقطة الثانية، أنا عايز أشكره وفريق العمل في النقابة على هذه المبادرة أو هذا العمل اللي هو بيقدمه الأطباء البيطريين أو أبناء المهنة، ودي عمل غير مسبوق، عمل يعني فعلا بدينا نشوف فعلا النقابة إلى جانب حاجات كتيرة جدا أنا عارف إنه فاتح فيها أو شغال فيها، ويمكن أكيد بعضكم أو كلكم عارفينها يعني شغل الراجل دي. فعلا بدينا نحس إن فعلا في نقابة في كفر الشيخ، في شغل بيتعامل لحساب او مصلحه اهل ابناء المهنه، ودي حاجه جميله جدا يعني كنا دايما بنفتقدها. ونلوم طبعا اللي كان موجود في الاوقات السابقه، طبعا مع احترامنا ليهم وهم على دماغنا من فوق، ولكن ان فعلا واحد من ابناء جلدتنا زي ما بيقولوا يتبنى قضايانا ويبدا يتحرك قدر المستطاع. لاحظوا ان هو برضه زي ما يمكن كان مع الدكتوره منى وهند، ان هو عمل النقابه راي استشاري غير ملزم، لان في الاول حاجه تعتبر زي حاجه خاصه، يا صحيح احنا تابعين للدوله والدوله لها سلطان وكل حاجه في كمراقبه ماليه او ما شابه، لكن هو في الاول يعني نقابات خاصه بابناء المهنه الواحده للخدمات تسهيلات حاجات من هذا القبيل. فطبعا انا بعيد شكري للدكتور حسن لانه اعاد للعمل النقابي الدور اللي فعلا طول عمرنا كنا بنحلم بيه ومنلوم الناس عليه، لان كناش نحس حاجه اسمها نقابه كفر الشيخ او غير كفر الشيخ. على فكره كانت النقابه العامه في القاهره هي نشاط مرخص، بقيه المحافظات يعني ما اعرفش يعني ممكن كفر الشيخ كانت على في بالدرجه الاولى، ما فيش اي حاجه. طب فين النقابه تقف معانا في الحاجه الفلانيه؟ او قضايا كتيره جدا اعتقد كان بعد اللي عاد واحد منها حاجات يعني يمكن برضه يمكن الجيل العجوز اللي زي حالاتي ده يعني مدركها، ما كناش بالله الا نقابه بتقف ولا بتصد، هي النقابه العامه هي تتكلم خلاص الكل ينبري جانبا يعني. طب وبعدين؟ ما ينفعش. فهو برضه بقول ان الدكتور حسن الحمد لله اعاد للنقابه دور، ونتمنى له هو وفريق العمل بتاع النقابه معاه مزيد من التقدم وخدمه ابناء المهنه، لانها في الاول وفي الاخر كلنا فعلا احنا اطباء بيطريين ابناء مهنه واحده، وهنلتقي سنة او بيطر او في مكان في سواء في المكان الواحد او في عده اماكن، يعني دي بنتقابل وبنتبادل خبرات وحاجات كتير قوي. فمزيد من الشكر والاحسان للدكتور حسن، وكونه ينظم هذه انا بقول عليها دوره يعني او الندوات ديت، ده عمل جميل جدا غير مظبوط، يعني انها تعمل انيشيشن او تنشيط لفكرة او ذاكرة الاطباء البيطريين للتقدم وصفهم. فانا مش يعني دي حاجة جميلة بصراحة، يعني انا فعلا انا سعيد بيها جدا، ويكفي ان احنا هنشوف دي في حد ذاتها مكسب عظيم جدا. هي الناس اصله بعد فترة من الوقت بعد التخرج كل واحد الدنيا بتاخده، اذا كان بيعمل في عمل خاص او عنده نشاط خاص او يعني، فتلاقي الدنيا. فمن الحاجات بقى اللي هي زي الندوات دورات مؤتمرات بتجمعنا ونقدر نشوف نتواصل. يعني انا على ذكر الحته ديت مش عايز اطول بقى اكتر من كده، يعني انا فاكر من سنتين ثلاثه زميل لينا، انا دفعه 82، زميل لينا واعتقد دكتور حسن طبعا هيعرفه، دكتور ربيع حسن ربيع فايد بتاع اهلا عمل مبادره جميله جدا. بصيت لقيت ان هو بدا يعمل تواصلات كده على الولاد، احنا عايزين نلتقي ابناء الدفعه دي، عملناها حوالي 3 سنوات. اول مره راح عدد متواضع يعني 70، مره الثانيه بصينا دخلنا على 200، مره ثالثه يعني عدينا بقى دخلنا في حجز 300، مع اعتبارات طبعا ان في ناس بتبقى ظروفها لا تسمح، اللي مسافر بره، حاجات من هذا القبيل. فكان لا تتخيل لقاء ابناء الدفعه لوحده واخد بالك في حجز كده، كان بيبقى يوم ممتع وسعيد جدا، ونقعد بقى نفتكر كنا المقالب اللي بنعملها في بعض والحاجات بقى شغل الطلبه اللي انتوا فاهمينه. فبكرر شكري ودعوته ليا طبعا ان انا اتقابل معاكم ونتكلم في مثلا الموضوع بتاعنا ده. يعني دي مزيد من الامتنان والشكر للدكتور حسن وفريق العمل طبعا النقابي اللي معاه. انا اين كان بخصوص هذه المسابقه، يعني مرة انا طبعا قعدت مع الدكتور حسن كتير في البدايه وقلت له رايي، فالراجل بامانه شديده جدا قال لي انا والله ده كان مطلب النقابه، معلش يعني انتوا كلكم ولادنا مساعدة تهمنا، وانا اعرف ان في خريجين قدام جدا يعني اللي بقاله 12 13 سنه على ما اعتقد، وفي اللي هو حديث تخرج، يعني زي ما بيقولوا بقى ايه ما حدش بيفرق بين ولادي، يعني ما هو كلهم ولادي، لكن بنقول يعني ده كان رأي الشخص. واعتقد التقينا يعني قعدت مع الدكتور مجدي حسنين والدكتور عبد الجليل جوهري قعده خاصه خالص في مكاتبنا يعني، وكان في الحمد لله لقيت في التقاء فكره كده ان احنا يعني نركز مع اخواننا او اولادنا ان هم الدفعات القادمة. ده فرصته بقى ضئيله، فرصته بقى محدوده قوي، يعني في بعضهم خلاص هو حاجز السن هيلعب مع لعبته، فاتفقنا ان احنا نتساهل في هذا الامر مع اخواننا او اولادنا اللي هم الدفعات الاقدم، طبعا ليس على حساب الاخرين او على حساب اللي هم الدفعات الاحدث لسبب بسيط جدا، او ان شاء الله يعني نقول ايه يعني تكون لهم فرصه افضل، او زي ما بيقولوا فرصته لسه باقيه جايه، انما لا ده نخلص منه يعني نسكنه بقى ونخلص منه، يعني اعتقد الحق والمنطق بيقول كده. فانا جيت بقول للدكتور حسن ليه ما خدتوش مثلا حطته زي فرض كده او فرضيه من 95 ل 2000؟ قال لي والله قلنا، ولكن زي ما بيقولوا ايه يعني مثل البلدي يقول لك المحكمه مش فيها القاضي، هو رقابي راجل نقابي افترض رؤيه او افترض يعني فرضيه، لان هو ما تنسوش ان هو اقرب ليكم من الهيئه برضه، يعني صحيح هو طبعا بيعمل في الهيئه وكل حاجه بعدوك انتوا كنتوا بره النور الكارير الحكومي لحد وقتنا هذا، فهو بيتكلمهم من وجهه النظر اللي شايفها لصالح ابناء المهنه، لكن واضح ان هو لم يلقى استجابه او لم يعني ما فيش، فهو زي ما بقول او لسه بقول المونة وهند راي استشاري غير ملزم، الهيئه هي اللي بتنزل اعلان وهي اللي بتحط ريكومنديشنز او بتحط اللي هي عايزاه وهكذا. دي ان شاء رب العالمين احنا هنراعيها احنا كلجان يعني كامتحانات. لو امتحان ريجن او اذا كان في اورال انا ما اعرفش دكتور حسن طبعا البروسيدرز بتاع الموضوع انا ما عنديش خلفيه جيده بيه. دي هنراعيها. لكن يبقى الجزئيه بتاعت شفوي اللي هو لجنه او اللجان الخاصه في اعتقد لجنه شفوي اللي هي هيبقى رئيس الهيئه، قد يكون ممثل من الجهاز المركزي، قد يكون ممثل مجلس الدوله، يعني الشكل اللي هو القانوني بتاع اللجان الشفويه. انا يمكن وانا بتكلم برضه مع اولادنا واخواتنا فاقول لهم ويمكن بقول لحسن الدكتور حسن دلوقتي احنا طالعين على السلم، يعني يبقى زي توصيه مش توصيه يعني زي حاجه بينهم كده كلجنه قاعده احنا، معلش انا نفسي معلش الدفعات الاحدث تاخد الكلام ده بروح رياضيه، والله لا ابغي انا انا انا عارف الاشكال الاسماء يمكن طبعا يعني افتقدها لحد كبير، فمش عشان حاجه لكن انا بقول فعلا عشان الحق والمنطق بيقول كده. فالمهم هو يبقى داخل اللجنه ديت ان هو يراعى ان احنا مثلا العدد مش محدود جدا، حكيت 140 دي ده هزار، فهناخد ال 140 سي هنلتزم من 2000 من 95 ل 2005، والله خدنا العدد اللي هو المطلوب خير، طب ما خدناش او لسه لم يستكمل طب نكمل من دفعه بعدها وهكذا. ده زي ما قلنا عشان ايه زي ما قلت ان هو الاحدث فهو هيبقى فرصته ان شاء الله جايه وتصور وتصحح. ده مقترح وانا خدت على يعني انا هم طبعا هند ومنى قعدوا يعني عايزين وعد، قلت لهم انا لا قاعد بشيء انا املكه، لكن اللي انا قاعد بيه ان انا ممكن نكلم ان شاء الله عندنا مجلس كل يوم الحد الجاي دكتور لطفي ان شاء الله يكون موجود انه يعني انه يكلمه في هذا الامر وندعو الله انه يستجيب، لان احنا واقول لك ايه يعني في كده بيت المتنبي وعلي نحت القوافي ومقاطعها وما علي الا ان تفهم البقر، احنا بطريين بقى ما تزعلوش. وعلي نحت القوافي من مقاطعها وما علي لم تفهم البقر. مع احترامي طبعا يعني التشبيه يعني اسف للتشبيه، لكن هو بيت المتربي كده. احنا دوري مصر، ثم يعني يؤخذ بي او لا يؤخذ بي يعني، ولكن ندعو الله او نتمنى على الله ان هو دكتور لطفي مع برضه دكتور حسن وفريق العمل بتاعه ان هو يعني يعمل شويه ستريس كده في الحته دي، بحيث ان هي اللجنه المشكله تراعي هذا الامر. نتمنى على الله يعني، ندعو الله. اما فيما يخص الاسماك، انا جاي اتكلم في ثلاث حاجات زي ما اتفقت مع الفريق اللي جه امبارح. هم احنا طبعا انتوا كلكم درستوا اسماك، واعتقد عرفتوا اهميتها، وخصوصا في لان هو استثمار شيء قوي جدا، وخاصه محافظه كفر الشيخ يعني تملك حاجه اكثر من حاجه 40-45% من انتاج جمهوريه من المستزرع، من المستزرع، غير طبعا البحيره البرولس اللي هي المحافظه الوحيده التي تملك بحيره من بابها، غير مثلا منزله دي بشترك فيها ثلاث محافظات حتى اقول عليها قطاع الدقهليه، قطاع دمياط، قطاع بورسعيد، قطاعات كده. دي عندنا بحيره صحيح اتخربقت واتبهدلت يعني زمولوا اسموها، لكن ما زال في بحيره برولس، وان كان هي اصلا برضو في شويه عقبات بالنسبه لها، ندعو الله ان يتم اصلاحها. المهم فنظرا لاهميه المجال من زاويه، اهتمام المحافظه او اهميته في المحافظه من زاويه ثانيه، ودي يعني زي ما قلت لكم 45% او يزيد كمان من انتاج الجمهوريه من استزراع السمك او السمك المستزرع بيطلع من كفر الشيخ. فبقت استثمار يعني، انا حتى انا بقول عليها صناعه، ما عادتش زي ما زمان احنا مثلا في التمرين كان يقول لك شويه سمك ميه وبارك الله في مرزق، لا ده صناعه بيعمل فيها الاف الاسر، الاف ال وكلهم بقى في مجاله، ده في التربيه، ده بيفرخ، ده بيبيع، ده بياخد، ده بيبيع او بيشتغل في الاعلاف، ده بيشتغل في الزريعه، يعني هتلاقي فيه استثمار يعني في حصر كان وان كان قديم شويه، انا في حدود معايا يعني حدود 17 مليار جنيه بيدار، ده حصر قديم على فكره او احصاء قديم، 19 مليار جنيه بيدار في هذه المهنه او هذا المجال. لا ده مهم يعني، خلاص صناعه ما عدناش نستثمر صناعه على ولا نقفلها بقى، والتطوير فيها يعني المربي النهارده برضو اعتقد ان هو بدا يتابع في ندوات ومؤتمرات ويقرا ويدخل على الانترنت والحاجات، فبدا المربي نفسه النهارده بقى معظمهم ناس مثقفه على فكره، يعني معظمهم شباب، فعنده اليات التكنولوجي انه يدخل على النت او ما شابه او يحضر ندوات ومؤتمرات ويناقش ويسال وحاجات زي كده. ما في بعضهم بيطلع بره دورات على فكره كمان، يعني في بعض المربين بيسافر بره اما بدعوات او على حسابه الشخصي وياخد دورات او يحضر حاجات اللي هي المعنيه بهذا الامر. فبقت خلاص زي ما قلت هي صناعه ومهمه جدا للبلد، يعني النهارده في من وقت من سنه من عده سنوات كان اخواننا هنا بتوع بعض المربين كانوا مشكلين زي لوبي كده علشان يعملوا تصدير لدول الخليج بالتحديد. دول الخليج ولكن كان دول الخليج وبرضه الاتحاد الاوروبي، ولكن الاتحاد الاوروبي له شروط قاسيه حبتين عن شروط دول الخليج، ويعني انا ما اعرفش ايه اللي دار او تم، لان الكلام ده يمكن بقى بتاع 7 سنوات أو 8 ما اعرفش ايه اللي دار فيه، ولكن اعلم برضه ان في بعض الناس بتصدر لدول الخليج الاسماك اللي هي البولت بتاعتهم. طيب يعني دي برضو نرجع نقول ده استثمار او دي صناعه بتدخل فلوس الدوله، ما دي عمله صعبه برضو زي ما احنا يعني عارفين طبعا، العمله الصعبه او العملات الاجنبيه مطلوبه برضو الاستيراد اللي هي السلع الاستراتيجيه وما شابه يعني، ما علينا. فيعني ونظرا يعني نقول بقى من الاخر يعني هي دي مسرحيه، بدليل ان احنا قاعدين على مسرح اهوت، واخد بالك، فمش ايه مش هنتقل عليه. اول امتحان الريتن انا مش عايز تتخض منه، هو الامر ببساطه انا هطلب ثلاث حاجات، خدوهم بالاسم كده تذاكروهم منين ما تذاكروه، الارمونس هيضرب لك، طب ناخد الاسماء الاول ونتكلم كلمتين على كل واحد، الماس هيدروفيلا اللي هو المطايق الماسكسيميا طبعا اللي هو الماس. نعم الموتايل ايرموناس سبتسيميا ماس موتايل ايرموناس سبتسيميا اللي هو بتسببه طبعا الايرموناس هيدروفلا وبعض اللوباكوجينيك ايرموناس زي السوبر اكتيفاي. يعني خلينا مع الهيدروفلا اللي هو الماس الرئيسي. الحاجه الثانيه اللي هو برضه حابب اتكلم فيها لان لها علاقه هي هتاخد لي معاها مرض فطري. انا اتفقت كده مع الشباب ان هيبقى اتنين بكتيريا ومعاهم واحد فطري بحيث ان احنا ايه يعني العمليه كلها عمليه ريفريشمنت واداء واجب او زي ما نقول ايه استكمالا للمسرحيه. المرض الثاني اللي هو هقول عليه اللي هو الكولوميريز نظرا لسهولته وسبب اخر ان هو ارتباطه بمرض فطري ثاني اللي هو بقى هنبدا نشوفه في الايام اللي جايه. لاحظ انا بركز يمكن انا عملت شيفت شويه دكتور عزه طبعا لما تمام كنا قلنا على السيرومونس وكده يعني هو اصله قريب قوي من الهرمونس. هي دي الامراض بتعمل مشاكل حقليه ولها تاثير اقتصادي فظيع يعني قوي. الهرمونس دي ممكن تدمر مزرعه ببساطه شديده جدا. السيرومونس على فكره اللي احنا يمكن جنبناه ده برضه نفس الكلام. السبرولينيا يعني ان شاء الله يعني مع دخلة الشتاء بقى كده والجو يبدا يبرد قوي وتبدا درجات الحراره تنخفض انخفاض اللي هو الشديد تبدا بقى تشوف مشاكل السبرولينيا في الحواض التربيه او التسمين وفي المفرخات وده من اخطر ما يمكن في المفرخات. وانا خدت الكولوميريز مع السبرولينيا نظرا للتشابه الشديد جدا ده بكتيريا وده فانجل واخد بس ساعتك الاثنين يعني سيمتولوجي كده او يعني من ناحيه الكلينيكال ساينس او الاعراض الى حد كبير جدا في تشابه. بس هو في واحد بيحصل في الشتاء اللي هو السبرولينيا والتاني ده ممكن يحصل في اوقات عديده بس على اي الاحوال تكون درجات الحراره اللي هي بيقولوا في العشرينات او يعني تقارب العشرينات 18 20 21 22 اللي هي نقدر نقول مثلا في بدايه نهايه الربيع ممكن في خلال الصيف الاول ممكن في بدايه الربيع في بدايه الخريف اللي هي درجات الحراره تتوفر فيها 18 20 انما في الشتاء صعب. ودي بقى بتسهل عمليه التشخيص ان هو بس بالمناسبه ممكن يجي في حواض الزينه اللي هو الكولوميريز ده لان حواض الزينه او اللي عندكم بقى حوض اسماك زينه وبتاع انت بتحط له سخان وبتظبط درجه الحراره على الاوبتيمال. الاوبتيمال عاده بتبقى من 26 27 او 28 ماكسيموم يعني. فطالما توفرت درجه الحراره اللي هي بتاعه العشرينات ديت فممكن يجي فممكن نشوفه بقى في توقيت الشتاء ده في الكولوميريز في احواض اسماك الزينه. وعلى فكره لا تستهينوا بكلمة أسماك الزينة، قد تاخدوها نوع من الجوكينج أو نوع من اللوتا. أنا يمكن من في التسعينات 91 92 مرة جاني مربى وكانت بالنسبة لي دي على فكرة كانت مش هقول صدمة لا هي كانت مفاجأة وبنوع من الاستغراب. أنا جاني مربي من المنصورة وهو كان على فكرة محاسب في الجهاز المركزي للمحاسبات وعنده مزرعة سمك زينة الانواع اللي التراديشنال اللي انتوا عارفينها اللي هو الفانتيل البوبي السورتيل الحاجات اللي هي الكومبرشن اللي هي المتوفره يعني تفريخها سهل جدا واي حد بيعمله. مزرعه ارضيه ايرث بورن يعني مزرعه في الارض اسماك الزينه. ودي كانت مفاجاه ليا بصراحه ان انا في مصر في الوقت ده حد بيفكر فعلا يعمل انتاج تجاري بالشكل ده لاسماك زينه. برضه كانت بالنسبه لي سعاده يعني لدرجه ان انا من كلامي معاه ولقاء بيه اكثر من مره عرفت ان هو يعني انت عارف زي ما بقول ايه انا انت كنت فين عني او انت كنت غايب عني فين؟ ليه؟ قال انا كنت بجيب خبره من اليابان من اليونان. يعني كان بيجيب خبره من اليونان وقبرص اللي هي البحر المتوسط يجيبهم عشان يحلوا له مشاكل. فقال لي انا هو يعني انا بقيت سعيد بيه كترند جديد دخل في المجال وهو بقى سعيد بيه ان هو لقى واحد في الاسماك في مصر بيقدر يفيده بدل ما يجيب راجل تذاكر وطيران وبوكت ماني، يعني عارفين بقى الحاجات دي بتصرف قد ايه. النهارده في برضه ناس في مصر في كفر الشيخ بالتحديد برضه عاملين مزارع في اسماك الزينه، يمكن في واحد منهم مسجل معانا ابننا عماد، يعني مش مذاكر بقى الاسم، مسجل معانا المصدر برضه عنده مزرعه اسماك زينه في هنا في ضمرو او سال. ده مجال كويس جدا بيجيب فلوس. انا مش عايز انا ما بقولش سر، انا في واحد صديق ليا اتجوز جاب شقه واتجوز من سمك الزينه ده، بس ما كانش عنده مزرعه ولا حاجه، هي شقه شويه اخوات فايبر على شويه اخوات ازاز ويفرخ الانواع الكوميرشال ديت ويورد لمحلات استزراع السمك. يعني انا كان حتى لما يعني بعضك يذكر وانتوا طلبه كنت انا بقول لهم دي من المصنعات الصغيره جدا اللي مش محتاجه، هي بس عايزه مكان او سطوح، شويه اخوات فايبر على شويه او اخوات ازاز اي تانكات يعني، وفرخ السورتيل فانتيل جوبي اللي هي انواع ومحلات الاسماك دي اللي هي بتاعت الزينه بتوزع الكلام او اللي يبيعوا اللي هو بيوزع. والله فعلا صدق، انا فعلا في زميل لينا جاب شقه واتجوز من الشغلانه دي اللي هي اسماك الزينه، تربيه وتفريق تفريق وتربيه اسماك الزينه وبحث. مش هو مش دي تجاره برضه ولا ايه؟ او استثمار؟ استثمار ايا كان. فالمهم انا تفرغنا لنقطه اسماك الزينه برضه دي ترويه، اللي يحب يفكر منكم ان هو يشغل وقته او عنده بعض الوقت او مكان ويحب يشغله باستثمار مربح ومش متعب حاجه زي كده، دي فكره دي. يعني انا اتمنى ان هو لو النقابه تتبناها كفكره للمستثمر الصغير زي ما بيقولوا، او تدخل ضمن البرنامج بتاع الصندوق الاجتماعي حاجه زي كده، ان يبقى في فعلا تمويل لانشاء مزارع اسماك زين او تربيتها وتفريخها بقى اسماك الزين مثلا. نرجع تاني لموضوعنا بقى اللي هو ان احنا بنركز على الامراض كتيره جدا، امراض الاسماك. انا لو بتكلم انا طبعا النهارده وجاي في عزمي ان انا هتكلم انا بتاع بكتيريا، ربنا خلقني من يوم الخلاقه بتاع بكتيريا، مش معنى كده ما اعرفش لا، بس انا اهتمامي دراساتي كلها شغلي كله كان بكتيريا على مدار عمري 31 سنه كله في الامراض البكتيريه، لكن لا يمنع انا في الاول في الاخر بتاع امراض اسماك تمشي بقى طفيليات فطريات اي مكان. فحبيت ان انا اخليني في الحته بتاعتي ان هو اتكلم في الامراض البكتيريه. وطبعا انا الموضوع زي ما قلت كتير جدا وكل يوم بيطلع حاجات كتير جديده كتير قوي، يعني مش بنكتشفها هو زي ما تقول بيعاد اكتشافها. يعني انا اذكر في الالفينات، يعني انا مش هقول اكتشفت لان هو يعني هو موجود بره والدنيا كلها والمراجع بتتكلم عليه، لكن انا اول مره اعمل له فيرست لوك داخل مصر اللي هو الهافني الف، الهافني الف ده من فوق ده انا عزلته هنا في مصر من تفشيخ، طبعا مش مصر هنا لان مصر دي حاجه كبيره قوي. السرياتا مارسيسيس انا عزلت كم هو حوالي 3 4 ميكروبات كده انا عزلتهم فيرست لوك في مصر او في تفشيخ يعني. يعني اذا المجال بكر وممكن نشتغل ونطلع فيه حاجات كتير قوي. فلو الستريبت اي ناي مثلا او مجموعه الستريبت بشكل عام، ما دي ما كانش لها اي ذكر على يعني في السنين اللي قبل كده من 5 6 سنين طلعت بعض المشاكل، بدينا نعزل بدينا نشوف الستريبت اي ناي قد ايه المشاكل اللي بتعملها. ده مش الستريبت اي ناي ده اجلاكتيا وديس اجلاكتيا وكل مجموعه الستريبت اللي انت يعني حتى انت تذكروا احنا طلبه وانتوا طلبه كنا بنقول لكم الامراض البكتيريه اللي هي جرام بوزيتيف، يا ما فيش كان تقريبا اللي كنا بندرسه اللي هو السالمونيرا اللي هو الرينو بكتيريا السالمونيرا بتاع اللي هو البكتيريا كيدني ديزيز، وده يعني في الغالب ما حدش عاجبه هنا يعني. فوجئنا بعد كده طلع على السطح زي ما قلت الاستريبت، وقد تكون في حاجات ثانيه برضه موجوده لسه قيد الكشف يعني. فالامراض كتيره جدا بتاعت وخاصه مع ظروف الانتنسفيكيشن اللي حصلت في المزارع كلكم او يعني اعتقد ان معظمكم طبعا انتوا في الشيخ، ولا انا غلطان؟ في حد خارج في الشيخ؟ انا الحوار مش تفرع عنصريه والله، لا انا قصدي بتاعت في الشيخ على اساس ايه ان هو هيعلم هذا الكلام جيدا يعني. العنصريه انا مش طابع العنصريه اساسا يعني. اللي انا اقصده ان هو بتوع مزارع الاسماك الانتنسفيكيشن، عرفت طبعا الايجارات بقت بتاعت المزارع بقت غاليه جدا او عاليه قوي، فالناس عشان تعظم الاستفاده ويدفع النهارده تكلفه الفدان، انتاج الفدان لا تقل باي حال من الاحوال عن 40,000 جنيه ان لم تزيد. عشان طبعا الوحده الانتاجيه عندنا الفدان ده اللي بحسب عليه كل حاجه، بحط كثافه الزراعه قد كده، الادويه بالشكل الفلاني، العلف بالشكل الفلاني، فاذا ما هي الوحده الانتاجيه عندي. النهارده تكلفه انتاج الفدان لا تقل زي ما تقول عن 40,000 جنيه وتزيد، بس خلينا في الرقم ده. لا مثلا 40 لو 10 فدادين طبعا هتكلف نص مليون جنيه. وزي ما انت عارفين برضه حال السوق بشكل عام وفي كل المجالات يعني بيبقى كريدت. كريدت بمعنى ايه؟ ان هو بياخد ال ال نقول اللي هو الاسماك او الزريعه ويدفع جزء من المبلغ والباقي يسدد فيما بعد، العليفه العليقه او العلب يجر من المصنع او البتاع ويسدد جزء وجزء وهكذا، الى جانب طبعا النفريات اللي هي اذا كان زفاره عماله مواد بتروليه سولار ما اعرفش ايه، علشان طبعا اداره المكن والحاجات دي كلها. فبتبص تلاقي يعني دي ده ما انا اقصده ان هو ال 40,000 جنيه اللي هو تكلفة انتاج الوحدة الانتاجية هي شن ده كله اللي هي مدخلات الانتاج نفسه عشان يطلع في السمكة تطلع للسوق. فالرقم عالي جدا، وبالتالي المربي علشان طبعا زي ما قلت لكم اضف الى ذلك طبعا موضوع اللي هو الايجارات، يعني احنا كنا في التسعينات بنتكلم في 300-400-500 جنيه، النهارده بنتكلم في 5,000-7,000 جنيه حسب طبعا المنطقة او حسب وتواجد يعني اذا كان في مكان متميز على طريق مثلا جنبها كهرباء عامه حاجات من هذا القبيل. طبعا التميز اللي هو المنطقه ما بتاخد من وروة او ميه حلوه او ميه النيل، يعني كل دي طبعا نقاط تميز فبيرفع سعر، احنا بنقول من 5-7 ده في رينج يعني. فهو عشان يعني زي ما تقول بقى ايه يعوض بقى اللي هي المدخلات دي كلها، فبيعلي الانتنسيفيكيشن او الانتنسيتي او في داخل الحوض. يعني احنا كنا زمان في الثمانينات كنا بنقول وحده الانتاج وحده عدد الوحدات الزراعيه داخل الحوض يعني 7,000، الكلام ده في نهايه السبعينات والثمانينات، لقينا شويه وبعدين بدا الناس ترفع، طب ما نعظم الاستفاده شويه، بدا يرفع 10-12-15. والله انا احيانا بيجي لي مربين حاطط 35,000 وحده زراعيه داخل الفدان، ده كتير جدا. اللي ما تنساش ان ده كله كومبيتيتور او كلهم يعني العدد ده بيعمل كومبيتيشن مع بعض على ابسط حاجه طبعا واهم حاجه في نفس الوقت، بس عايز اكسجين بس. المهم يعني اقصد هو في هو فرض عليه، مش فرض عليه، نقول بقى مدفوع دفعا ان هو يحط يكثف هذا العدد علشان يقلل او يحصل على اعظم عائد في الاخر. ولو هي دي هنا بقى هنا دي الطامه او دي الكارثه، ان هو بعد في نهايه السيزون او بعد فتره التربيه او الدوره بيحصل عنده او طبعا لو دخل البكتيريا او قصدي دخلت الامراض اللي هي طبيعي موجوده في الميه بتبقى الكارثه طامه، يعني فعلا بتدمر له المزرعه تدميرا. يعني هو حط العدد علشان يعني يحاول يغطي على التكاليف، من العدد ده في حد ذاته هو اللي عمل مشكله، لان يعني طبعا برضه كثافه العدد بتلعبوا، انتوا طبعا درستوا معانا وعارفين الكراودنج والاوفر كراودنج والكلام ده كله، فدي بتعمل مشكله. المشكله الثانيه الدوارفيزم او عمليه ان هو بيجي في نادر بتاع ما بيلاقيش الاوزان الاقتصاديه او الماركتبل اللي هي هيلاقي طبعا بس مش بالحجم برضه او التوقع اللي هو كان في باله، انا عايز احجام مثلا سي تزيد عن 150 او 200 جرام بيلاقي هيلاقي اللي بنقول عليها الاسماك يعني جينيتيكالي سوبر يعني، لكن في نفس الوقت بيبقى عنده عدد ضخم جدا اللي هو الاوزان متدنيه اوزان انماركتبل. يعني ما هو عندنا السمك بعد ما بيطلع بيتضرر، انت يمكن تسمعه اولى وثانيه درجه اولى وثانيه وثالثه، درجه اولى وثانيه وثالثه دي تتوقف على الحجم، يعني التدريج هنا على او السورتنج ده بناء على الحجم. انا عندي السمكه فوق ال 250 جرام دي سوبر، حتى دي كلاس لوحدها كده، وده بيبقى عدد ضئيل عدد اللي مثلا ان هي 3-4 ده نمره واحد ولها سعر، من الخمسه فيما فوق مثلا حد 7 او 8 ده يبقى نمره 2 وله سعر، ثلاثة اللي هو ما بعد يعني ما زاد بقى ثمان أو وحدات أو ثمان ثمان سمكات مثلا أو تسعة ده خلاص بيعتبر نمرة ثلاثة وبرضه له سعر وهكذا. يعني السورتنج ده شغل سوق، شغل تسويق يعني. فبيلاقي عنده الأوزان متدنية بالتالي بيبدأ يصرف. أنا طب ما أنا بأكل علف وبحطه وبحط، أيوة سيدي بس ما الزحمة هي اللي عملت لك كده، مش عملت في كومبيتيشن يعني كائن حي يعني. طبعا زي ما بقول الاقوى يسود اللي هو السمكه زي ما بيقولوا اللي هي جينيتيكال سوبيريور او سي او اي، هي هتتقدم وتاكل حقها وحق اللي جنبها كمان. الضعيفه اللي هي كده دي نقطه. النقطه الثانيه بقى زي ما قلت في الاول اللي هو وجود معظم بالنسبه للبكتيريا تحديدا وبعض الطفيليات معظمها موجود في الميه اوريدي، هي موجوده في الميه. وفي نفس الوقت يعني وجودها في المية، والمية اللي هي بنستخدمها كما تعلمون جيدا مية صرف زراعة، ومية صرف زراعة دي كان برضو انتو طلبة قلنا زمان لها سببية محددة. كان في وقت من الأوقات في نهاية الثمانينات او في 86 بالتحديد كان في فجوة مائية وجم ساعتها بتوع الري، كان في بدأ يحصل فريج اب لموضوع مزارع الاسماك يعني. بدأ يعني تعرف ايه الناس تتكلم بقى او في تريند جديد دخل وبدات الناس تعمل تتكلم فيه او تعمل فيه اللي هو وجود او مزارع سمكيه ومطالبات بقى ان احنا عايز ميه وعايز ميه. فبدا يستخدم. فيوم وزير الري وقتها كان اعتقد الدكتور عبد الهادي راضي قال لك ايه، استصدر قانون كده من مجلس الشعب ممنوع استخدام مياه الري في الاستزراع السمكي، قفل البتاع قال لك مياه صرف زراعه، قفل لك الايه الموضوع ده تمام. طبعا بيحصل ندوات ومؤتمرات وبتيجي توصيات ويقول لك هتحط استخدام مية الري في البتاع. يا ابني يا حبيبي مش هيحصل، مش هيحصل. انت عندك ازمه مائيه صحيح، بتنحسر سنوات وتضبط او تنظبط في سنوات، لكن في ستيل ازمه موجوده مع كثافه سكانيه كمان. وانت عندك الاستزراع الزراعي اللي هو اللي ما كانش طبعا يعني برضو ايه نقول الدوله كانت بتفكر في الاستزراع السمكي ك يعني من المشروعات اللي هي ايه حاجه كده بتعمل الناس بتسال نفسها. طبعا لا كانت الدوله يعني دلوقتي المنطق اتغير يعني. المهم فلدرجه انا فعلا في يوم من الايام قابلت احد خبراء الري وبقول له يعني دلوقتي يعني لو احنا بدلنا الحكايه دي ناخد ميه الري كسمك وناخد ميه الصرف الزراعي لاعاده تدويرها في المحاصيل او اللي هي الاستزراع المحاصيلي. قال لي بص يا دكتور مش في حاجه اسمها شريان وورده في الجسم؟ قلت له اه. قال لي تنفع تعمل الشريان وريد والوريد شريان؟ قلت له نفع مطلقا لا يمكن. قال لي هي بالظبط كده. انت حتى لو بصيت على خريطه الري، لو حد ممكن شاف خريطه الري وبتاع هتبص على انها فعلا باحمر واجرب صرف ازرق والاحمر بميه ري، ده ميه حلوه زي ما احنا بنقول يعني. قال لي مستحيل. قال لي هي بس مفيش حاجه مستحيل قوي، يعني ممكن تعمل بس عايزه مشروعات ضخمه جدا ومليارات. يعني انت عارف يعني ايه؟ يعني هي البوسيبيليتي في حكم الاستحاله. يعني ممكن تعمل كل حاجه ممكن تعمل، لكن مستحيل يعني انت عارف هتكلف اولا سنوات طويله جدا وهتاخد مليارات. ده هم عشان يعملوا الصرف الزراعي بتاع اللي هو المغطى، الصرف الزراعي اللي ممكن بقى فلاح ما عنده ارض بتاع الصرف المغطى بتاع الاراضي، قعدوا سنين يشتغلوا فيها بتاع حوالي 7-8 سنين. يعني اذكر هنا في الشركه التحديد قعدوا يجي 7-8 سنين ياخدوا حوض، يعني النهارده هنشتغل في الحوض الفلاني والفلاني، نعمل الصرف المغطى بتاعه. لحد ما يعني العمليه دي استغرقت 7-8 سنين، صرف مغطى، يعني هو بيبحث في الارض ويحط مواسير وهو بساعتك علشان المواسير دي تعمل درينج للميه اللي هي الاكسرا اللي موجوده داخل التربه عشان تصرفها في مصارف الصرف الزراعي. العمليه دي استغرقت سنوات. فما بالك بقى ان انت تحولها من مش عارف من ايه لايه زي ما بيقولوا من شريان لوريد. يعني فحتى لما بيجي في احد الندوات بره انا بتكلم فقلت لهم يا جماعه العمليه ديت يعني ايه ده؟ انا يعني مش عارف. قلت يعني الكلام ملوش لازمه، انتوا خط في ميه مش هيحصل. ايه بعضهم زعل يعني في ناس زعلت مني يعني انت قفلها في وشنا ليه؟ مش بقفلها، انت عندك مشكله في الميه من اسبوع. يعني كان حتى يمكن بدايتها او كان وقتها في ازمه بتاعت بدايه ازمه صد النهضه بتاع اثيوبيا دوت، يعني كانت على الموضوع يعني ايه طافي على السطح قوي الناس مدركه يعني. طول ما انت اصلا عندك فجوه مائيه وجاتلك استجدت موضوع سد النهضه فزاد المبلغ ينزل ونقول يعني هتتكلم في ميه ري ايه اللي انت بتدور عليه؟ طب بس نلاقي ميه بعد كده نشرب احنا بقى وتشرب المواشي ونزرع ارضنا دي الاساس. السمك ده بقى يتولاه الله بقى ما علينا. الصرف الزراعي زي ما قلت بقى هي المشكله بقى في الصرف الزراعي هو في حد ذاته هو في بعض البوليتنز بعض المشاكل اللي هي طبعا بنقول هو غسيل ارض طالع مع بعض المبيدات بعض الفرتلايزرز اللي هي الحاجات اللي بتنضاف للارض الزراعيه يعني شيء طبيعي. يعني دي برضه في حدود المقدور عليه لكن المشكله في الممارسات بتاعت الاهالي بشكل عام مش هقول بقى المربين الاهالي لان بتبص لها في الصرف الزراعي دوت معلش مجهور صرف صحي نازل من البيت او عماره ولا بتاع ونازل على الصرف الزراعي معرفش مصنع من مصانع بير السلم بتاعه الصابون والكلور والبلا الازرق دوت وسط عماله تصرف الصرف الزراعي وهو مجرد معرفش جاموسه ماتت حمار مات ارمي في البتاع واحد عنده مزرعه دواجن شويه سمك بتاع دوت دواجن نفعه ارمي في المصرف وده طبعا كله يعني عارفين بقى اللي هيضرب فيه وينتهي الى ايه واحنا بناخد. فدي مشكلتنا ممارسات اخلاقيه يعني لو هي على قد ميه الصرف الزراعي وفقط شويه الغسيل الارض الزراعيه شويه ال زي ما بنقول اللي هو زي ما تقول فيرتلايزرز او المبيدات او ما شابه هتبقى امرها هين جدا. انما هي زي ما بنقول سوبر امبوز بقى يعني زياده حبتين ان انت ممارسات الاهالي عمالة ايه تحط لك في البتاع ده بيدخل وبرضه داخل حوض السمك برضه يعني انا كان في خلال اليوم امبارح واول يبدو ان كان في حاجه في التلفزيون بخصوص الموضوع اللي هو السمك بتاع المزارع يعني ان اكتر من واحد في 3 4 كلموني في الموضوع سمك المزارع او السمك المزارع. فانا يعني كون ان في حد يسالك في 3 4 مثلا في الايه في الموضوع ده في ات سيم تايم او ويذن مثلا 2 دي يبقى معناه ان في كان حاجه اعلاميه حصلت واتكلموا على الموضوع فالناس بدات تتخض. طب هترد تقول له ايه؟ قلت له بص هقول لك على حاجه هو السمك اللي موجود في السوق ده كله سمك مزارع، عايز تاكل تاكل ما تاكلش انت حر. بس برضه ما هو يعني ايه عشان يبقى قرار بس يا ابن الحلال هو السمك في المجمل مش وحش. السمك حلو. ولكن هي ممارسات اما بقى من خلال زي ما بنقول ممارسات الاهالي بشكل عام داخل في ميه الصرف الزراعي او ممارسات المربي نفسه لان المربي برضه ما هو بقيه الخلق يعني. بيجيب احيانا نافي الدواجن ويرميه في الحوض، يجيب البتاع دوت الفسره او الفازريشنز بتاعت اللي هي الريشات والمصانع ومحلات الدواجن ويرميها في البتاع دوت الحوض وهكذا. فدي انا بعتبرها زي ما بقول ممارسات اخلاقيه هو يعني هو يعني انعدام ضمير او قله ضمير او عدم وعي برضه هو ممكن متخيل برضه عشان برضه ما يبقاش يعني يبقى كويت فير يعني ان هو ممكن ما عندوش حدش قال له يا عم اللي انت بتعمله ده غلط اللي انت بتعمله ده مصيبه سوداء وهكذا. فبدات مع الانتنسيفيكيشن مع الممارسات اللي هي السيئه او الممارسات الخاطئه دي بتاعه المربين او الاهالي بشكل عام ده كله مع بعضه خلى الامراض السمك او الامراض الاسماك بقت فعلا خلاص انت عارف اقول ايه واقع ولا اسمع معانا. انا اذكر زمان بجد والله دي حقيقه لما كان وانا بدرس فكنت اروح بجيب عينات سمك من المزارع فواحد والله ناس يعني هقول لك ناس كشر ناس مثقفه يعني يقول لي ده السمك ده ليه؟ بقول له علشان امراض. من امراض ايه؟ والسمك بيعيا؟ يا عم بيعيا معلش ليه؟ انت هتطلعنا في الكرش عض. والله هذا قيل لي يا بنتي والله يعني فعلا انا بكلمك كاننا لسه امبارح لدرجه برضه نفس السؤال بشكل او باخر او يعني برؤيه اخرى مع واحد بس مهندس زراعي. فقول له هو السمك بيعمل على طول. قلت له ده البكتيريا بتاعي. قال لي ازاي؟ قلت له البكتيريا فيهاش مش تستهدي؟ تسمع البكتيريا فيهاش؟ قال له قلت له طب ما هو ده بيعيد بكتيريا. يعني البكتيريا فيهاش بيركب على البكتيريا يبقى معناها ايه؟ انفيجن معناته ايه؟ سكت. ولا حجه بالحجه بقى، طالما راجل مثقف يعني او راجل عنده فكره او درايه بالبتاع. فكان الكلام ده في الفتره السابقه كان الامراض ديت يعني حاجه كده يعني، وكانت اصل الاعداد زي ما قلت كان الكثافات في المزارع كانت معتدله. نظرا الظروف زي ما بنقول دخلت اللي هي الممارسات مع زي ما قلت الانتنسيفيكيشن مع والامراض او اللي هي الكوزس او الاورجانيزم موجوده في الميه، يعني انت مش هتستحدثها من عدم، ده هي موجوده وانس بس انها تاخد ايه جود شانس يعني تاخد فرصتها. المناعه بتاعه الاسماك تنزل لسبب او اخر، درجات حراره مثلا اما اوبتمال، هي بتبقى اوبتمال عاده يعني، هي مثلا لما تنخفض في الشتاء ما هي اوبتمال لمين؟ لحاجه زي السبوريجن اللي احنا نتكلم عليه ده، هو عايز درجه الحراره المنخفضه دي، لما ترفع يبقى هي حلوه قوي، انت تطلع في العشرات يبقى حلوه قوي لمين؟ هرمونس سيدومونس ومجموعه ضخمه جدا ومنهم الكولمنالز اللي بنقول عليه. الهرمونس يعني عشان كلمتين على كل واحد، لا ما تكتبش. بص انا هقول لك على حاجه، واحد منكم او اخونا الدكتور حسن وهيشرفني في حجز لكم شويه ورق بخصوص اللي هم الثلاث ايتمز دول، تاخدوهم واحد يتبنى تصويرهم وايه ونبشمهم وربنا يعفوه الشر يعني. انما انت لو حابب تكتب من وراها صم يعني بعض النوتس ولا حاجه انت، انا مش فهو زي ما قلت الهرمونس طبعا زي ما قلت هو ما انا قلت في الاول، انا قلت انها مش هتبقى محاضره كلاسيكيه، انتوا خلاص بقى جوزها الحكايه دي يعني الكلام ده نهار لما كنتوا طلبه اندر ديفينيشن سايت لاين سايت اما كده يعني. انا مش جاي عشان اديك محاضره كلاسيكيه وهنقعد بقى لا يعني، انا بذكرك مع بعض الاقتراحات برضو ان شاء الله الامر يبقى كويس. فالهرمونس لو زي ما قلت هو الهرمونس هيدروفلا ده الميجور او ده الاساس، بيجي بعض الليس باثوجينيك بكتيريا من الهرمونس برضه بتشارك بس مش لوحدها، لا يعني لازم اثنين ثلاثه على الاقل مع بعض. الاسماء طبعا هنديها لكم او هنقولها بعد كده. الاعراض بتاعته يعني هي زي ما انا قلت لكم قبل كده وبنقول دايما يعني 99% من الامراض عندنا في الاسماك انتيرو جرام نيجاتيف وانتيرو بكتيريس، فهتلاقي الاعراض الى حد كبير جدا متشابهه الا فيما بعض الخصوصيه او بعض الباثوجينيك زي ما بنقول لكل مرض هتبص ايه الحته بتاعته بقى بيعملها. الارنوس هيدروفلا عندنا تو فورم زي ما انتم عارفين او هتعرفوا يعني اللي فاكر منكم، معظمها هيموريجيس وايروجنز في الفنز وحاجات الكلام ده هتلاقيه في امراض كتير قوي، بعض البروبسي بعض الاكسوساليا اللي هو البروتروجن اي بول حاجات من هذا القبيل. التشريح برضه تلاقي الدنيا باظه لور ليفر اما مصدر او يلوش او او او. طيب انا مش جاي برضه زي ما بقول لك عشان افكرك في ساينس وبي ام، بعدين ممكن تجيبها من اي كتاب او اي مصدر. هاو تو دي بعدين معايا ايه ده؟ هو طبعا زي ما قلنا زمان في حاجات وقائيه هنعمل المفروض ان انا تتبعها داخل المزرعه اللي هو البريودك درينج او ديسنفكشن ما بين الدوره. الكلام ده كان زمان، واحد يقول له اه يا حبيبي الكلام ده كان زمان، اتكلم على قدك دلوقتي ايه يا عم في ايه ليه الغلط ده، يقول لك انا كان زمان لما كنا بنعمل دوره ولا اثنين، النهارده الحب بيعمل ثلاث دورات في السنه ما بيلحقش، هو ينصاد الصبحيه بالليل ينحط في الزريعه، ينصاد بالليل ينحط في الصبحيه الزريعه ما بيلحق ما بيونش. ما هو احنا اتفقنا الانتاج او الايجارات بقت غاليه جدا، فهو عايز انت عارفين زي ما بيقولوا ايه يعني تعظيم الاستفاده لاقصى طاقه. اذا كان زمان الدوره السمكه كنا فعلا بتاع دوره زمان بس زمان دي قوي يعني كان دوره في السنه وبارك الله في المنازل، يوم ما يعني الناس اتنورت شويه قالت نعمل دورتين اللي هي خمس شهور ست شهور وهكذا، وخاصة بعد ما طلع اللي هو مجال او بتاع المونوسكس اللي هو وحيد الجنس اللي انا ما لغيتش في الارض، هو اربع خمس شهور كفايه قوي عليه كتير كمان مع لو في اكل وعلف هم اربع شهور كفايه قوي. بعد ما طلع اللي هو زي ما قلت لكم المونوسكس ده اللي هو ذكور البلطي. طيب دلوقتي دي ثلاث دورات، في ناس بتعمل ثلاث دورات في السنه. فطبعا دراينج ايه وديسنفكشن ايه اللي انت بتتكلم فيه؟ الدراينج ديسنفكشن يعني هسيب الحوض لحد ما ينشف ويشقق ويبقى شرائف، ثم بعد كده اعمل بلافنج عمليه حرته، واحط بقى اللي هو اذا كان جير سليك لاين او بتاع ده كويك لاين، يعني اي ديسنفكشن اللي افيلبل في السوق، وتقلبه كلام من ده، وتسيبها كمان 15 20 يوم، يعني قصه كده كلها في شهر. ده اعداد حوض يعني. فمين اللي هيعمل الكلام ده دلوقتي؟ ما حدش عارف يعمل الكلام ده. هو زي ما بقول لك كده، والله فعلا انا اذكر كان مزرعه الجامعه كانت معانا، بس دي بقى لما حصل كونفليكت مع المحافظه، ان كنا واخدينها من المحافظه. اللي كنا فعلا بدون مبالغه نصطاد الحوض الصبح وما بالليل يكون عنده زراعه حوض، ان هو اي مزرعه او اي مزارع او مربي دلوقتي هو مجهز حضانه فيها الزراعه بتاعته. جاهز اما هو بيفرخها او شاريها يعني ومفرخ وحاططها بيربيها سبوكن كده في حوض صغير، بتاخد علف على الاكل وعدد ضخم، بتبقى عدد كتير يعني، ممكن يكون مخزنه 100,000 150 حسب مزرعه الحوض بتاع 150 200,000 كمان في مساحه صغيره كده. وانس ان الحوض بيفضل يطلع الميه ويقوم جاي حاطط الزريعه وتشتغل دوره جديده. فيعني هو ده مثلا، ده كان حاجه من حاجات اللي هي السانيتيشن والانفيرمنتال كونديشن او الامبروفمنت بتاع الانفيرمنتال كونديشن. ده انا بعتبره انضرب في مقتل. هو الحقيقه عشان تقنع المربي يا عم الله يرضى عليك نشف الحوض وخليه يشرق وحط واعمل وخلي، خليها على الله ونعم بالله قول على الله، بس برضه ربنا خد بالاسباب يعني. هو في ايه؟ طبعا هو لحساباته، هو المربي له حساباته. يعني عايز اقول لك ايه؟ اللي يده في الميه مش يده في الميه. انا بكوع قد كده للزراعه او الاستزراع، يعني ماشي شوف لنا غيرها، شوف لنا حاجه ثانيه. طب هتقول لي تاني؟ ما خلاص هو ده ايتم او نقطه اساسيه ومهمه جدا في هذا المجال. في حاجات ثانيه مثلا، لو بنقول مثلا لما بتيجي تنقل الزريعه اما من مفرخ لحوض تربيه او من مفرخ لحوض تحضير اللي احنا لسه بنقول عليه دوت، في بعض الاجراءات الوقائيه اللي انت بتضيف مثلا بعض الانتيبيوتكس او حاجه في الميه بتاعت النقل او في الحوض بعد النقل، من حوض صغير عاده يعني، او في العلف مع بعد النقل برضه، عشان تقلل من الاستريس والبكتيريا لود جوه جسم السمكه وفي الميه بتاعتها. احيانا بيوجدوا يعني نوع عاده يعني، برضه لو انتوا ترجعوا ان شاء الله للورقه او تفتكروا كده للذاكره، هتلاقي دايما عندنا ستريس لما بعض النقل. يعني السمك النهارده بيتنقل من حوض مفرغ، من مفرغ لحوض تربيه، او من حوض تربيه لاخر، او من حضانه بتاع فينجرز بتاع لحوض تربيه، لازم في خلال ال 10 15 يوم الاول لازم يحصل نافق، لازم. واحيانا بيبقى غزير جدا يعني نافق ضخم. ده ستريس، اعتقد برضه انتوا درستوا معانا وعرفتوا يعني ستريس، ميكانيزم داخل الجسم، الكورتيزول بيطلع وحاجات كتير قوي. طيب فدي عشان ما احنا بنقول ايه؟ احنا الميكروبات دي كلها انتهازيه، اوبورتونستكس، هي قاعده انتهازيه، موجوده في الميه، ممكن تكون جوه داخل السمكه. طب بتعمل ايه؟ وانس ان حصل دروب في مناعه الاسماك او الانفايرمنت نفسها حصل لها ديتريجريشن، نوع من الفساد او الافساد، ان هي تفتقد فرصتها وتعمل انفيجن، تتكاثر وتعمل انفيجن وتدخل السمكه وخلاص خلص الموضوع. فاحنا عشان نقلل الفكره كلها، ان نقلل البكتيريا اللود داخل الميه او في الميه اللي الاسماك فيها او داخل جسم السمكه نفسه. ليه؟ احنا قلنا في الاول كمبدا كده نقول مثلا ايه 80% من الحاجات دي كلها موجوده اوريدي في الميه، وبالتالي انا مضطر مرغم ان انا اتعامل معاها بشكل او اخر، اشوف لك حل. طبعا في مجال برضه او في حاجات تانية في لها فاكسينز وحاجات زي كده، بس لحد ما اعتقد ما وصلناش لسه لايه لهذا الامر في مصر. يعني انا في الفيبريو والفرانكلوزيس، بس ما فيش دعوه بيهم يعني، انا بذكرهم للعلم يعني، الفيبريو والفرانكلوزيس والريد ماوس، او حوالي ثلاث اربع امراض كده. دول بره عملوا لهم فاكسينات من زمان قوي، مش عايز اقول لكم التمنينات بقى موجوده، والعمل العمليه كلها ماشينري، ما صعبش امر يعني. العمليه مش زي ما انت ايه انا عندي 10 تريات انا هطعمه ازاي ده ولا لا، بيحصل في مكان. المشينز دلوقتي يعني ايه يسرت الامر كتير. السمكه بتدخل من ناحيه مع تيار ميه، الحقنه دب ديبنج تطلع وتقعد على الميه خلاص، والستريس طبعا في حد ذاته والفيسنيشن احنا زي كنا بنقول النق في حد ذاته ستريس، فمالك بقى بحقنه وتدخل كده يعني فستريس. لكن هو عنده من الوسائل ان هو يستطيع ان هو الى حد كبير يقلل اثر هذا الستريس، مالتي فيتامينز بريميكسز في العلف، يعني هو بيدي حاجات ترفع الفيتاليتي للاسماك بحيث انها تقاوم هذا الاستريس. العلف طبعا منضبط، نسبه البروتين مش زي عندنا احنا بنقول 25، لو لقيته 20 ولا 18 يعني كرامه، يعني حاجه كويسه جدا. لا كل طبعا شيء منضبط، وبالتالي ان هذا الاستريس بيقلل من اثر الغسيل وهكذا. ده يمكن انا حبيت اضيفه في الكنترول بتاع اللي هو الارمونس. باقي يعني في بس اللي هو الاستيرويد كنترول بقى اللي هو ده الكلام ده انا بتكلم، انا ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله وحابب بس ايه اتجنبها او يعني اقلل من حدوثها او اقلل من فرصه حدوثها. طيب طب حصل بقى مشكله، كنا زمان وانتوا طلبه كنا بنقول لكم ايه كلهم في الجو تضرب سايكلين ما اعرفش ايه والجرعه الفلانيه والجرعه الفلانيه. بالرغم انا بقى شخصيا ما يعني ايه مش رايي الشخصي، انا بقولها للعلم، لكن انا دايما بقول هو الدراج تشويس، ما تستخدمش دواء بلايندلي لان ده ممكن في حد ذاته تايم كونسيومينج ماني وايز كونسيومينج. طب انا ولوسس واسماك بتموت، بس احنا اتعودنا مشكلتنا بقى مجتمعنا برضو في حاجات كتير عايز تتغير، اللي هو ايه مشكلتنا ان احنا ما بنجيش لما بتخرب اما الدنيا خلاص، هو استنفد الوصفات البلد اللي حواليه السمك عندي بيموت، طب اعمل ايه؟ خد حط هات حط، هو بيثق في جيرانه، هو متخيل العمليه كلها واحد ابدا مش واحد خالص، ممكن تبقى واحد لو هو فعلا على مستوى حوض، يعني حوض في الزراعة، حوض في الزراعة يعني منطقة يعني اللي منكم بقى طبعا اللي هو كلمة حوض ديت يعني عدة مزارع أو عدة نقول إيه يعني عدة محاصيل يعني عدة أحواض لناس لأكثر من واحد، ده مفهوم الحوض، كلمة الحوض الزراعي في الاستزراع المحاصيل. فانا اقصد بالحوض هنا برضه يعني ايه في يشترك من يعني بياخده من بره واحد، بياخده من مصدر بره ري واحد وهكذا، ده هنا كلمه حوض بتعنيها. هو بيستنفذ الوصفات وبعد ما خلاص تقع خالص تلاقي بقى ايه يبدا يدور على حد يشوف له بتاع، دي بقى خرجه تلاقيه تعمل ايه؟ هو بيقول لك المزرعه فضل، طب انت جاي ليه؟ تلاقيه تعمل ايه؟ يعني تخيل انت هو طبعا زي ما علمونا اساتذتنا زمان، هو بيجي لك عشان تبقى شماعه يعني انت تنصح بحاجه او تدي له حاجه، السمك بيموت ما انت ما شفتش، يقول لك الدكتور ده دواء موت يا جميل، واللي انت بتعمله على مدار شهر ده ما كانش بيموت. فانا بقول دراج تشويس، ولكن برضه نرجع نظرا للكالتشر بتاعتنا دي او الثقافه بتاعتنا، انت مضطر احيانا ان تستخدم دواء بلايندلي. عامل ايه؟ هو واحد عمال جاي بيصرف يا عم، طب هات عينه نشوف الموضوع ايه؟ الدنيا كلها مش شكل بعضها. يقول لك اصل انا لسه، طب والله ده انا بقى لي اسبوع السمك انا كنت بطلع في الاول 10 سمكات، النهارده بطلع بوكسه واثنين وثلاثه. كلمه بوكسه دي باصطلاح بتسمع من مربي، هي طبعا ايه؟ طلع السمك بيحطه في بوكسه، بوكسه زي اللي بتاع البلاستيك دي. البوكسه دي طبعا تتوقف على حجم السمك. لو سمك كبير هيبقى فيها عدد معين هو يعلمه يعني. ولو سمك صغير هيبقى العدد طبعا اكتر وبرضه يعرفه. بقول لك انا طلع بوكسه واثنين وثلاثه، طب انت ليه سمك ايه اللي خلاك تسكت لحد دلوقتي؟ او كده. طبعا الى جانب بقى بعض النصابين اللي موجود في الاسواق. لسه الاسبوع اللي فات واحد جايب لي ازازه كده وبيقول لي في صنبودي، والله قال لي بس انا طبعا ما اعرفش بذهن بيبيعها. ما انت بتروح تدي له الشكوى او تقول له الشكوى، فبيقول لك طيب 1000 جنيه للفدان ونص بوك كده، 10 فدانين ب 10000 جنيه تحطهم لي، وبعدين ابدا اتحرك معاه كده. اه يعني فعلا ده الارض ده كان راجل عنده ارض في الصالحيه وحته برضو يعني منطقتين كده على الشرقيه بس هو اصلا في الشام. فجاي لي البتاع بتقول لي ايه حكايه البتاع ده؟ قلت له ما اعرفش. واحد نصاب قولا واحدا. ازاي؟ قلت له طب بساطه يعني ماشي. يعني هي البتاع لما حطيناه على مشروبنا الشاي كده والقهوه فسبتها قدامي رصقت. قلت له خد شيل. قال لي ده خميره بير. قلت له طيب ما انت اللي تقولها انت جاي لي تسالني انا دلوقتي خميره بير. هو بعض زي ما قلت بعض الاوبورتونيستكس برضه ما هو زي في البكتيريا في اوبورتونيستكس انتهازيين في البلدين طبعا موجوده في كل البشر. في بعض الناس انتهازيين ويقول لك هيعمل لك الامونيا هيعمل لك هيشيل لك الامونيا هيشيل لك ما اعرفش ايه هيعمل لك الوزن. يا سلام ده سحر ده ولا ايه يا اخويا؟ ايه ده؟ ده هو بقى يعني نقول ايه الوحي نزل عليه بهذا البتاع دي وقالوا له سواقها و1000 جنيه ومش 1000 جنيه وهي كلها كلها لو ايه لو هو صدق وتركيبه يعني حقيقيه لها شكل علمي نقول لها شكل علمي والله ما اتكلم في شيء ايه انما هو بيستغل حاجه الناس. قلت له ما تنصقش ورا حد. قال لي بس هو فعلا هو عمل مع ناس. قلت له حلو هو لو صدقت مره ممكن ما تصدقش ثاني لو صحت مع حد انه فعلا قد يكون فعلا في ديفيشنس في حاجه معينه وجات الخميره الكبيره مع شويه التراكيب اللي هو حطها ديت ما هي كلها هتبقى ايه؟ بروبايوتكس شويه مثلا تركي كلها على كده موجوده في الاسواق سكر ومايس سيرفيسيا على شويه باسيلا ساتلس اللي هي الحاجات اللي هي المعروفه انها لها جروث بروموتنج اكشن او افكت او جروث او اميون ستيمولنت افكت او رافع فيتاليتي مالتي فيتامينز وعمل الخلطه وبيع يا جدع. ما هو قلت له انا ممكن اعمل لك خلطه زياده على فكره دلوقتي وانت عادي كون سؤالك برضه انا اخد اللي انا عايزه. قال لا والله انا مجربه وبتاع. قلت له يا عم ايوه انا ما بختلفش معاك هو ممكن فعلا تجرب عند احد او واحد واثنين وثلاثه وتجيب نتيجه لكن مش بالضروره دي تبقى اللي يبقى فعلا ان احنا نقفل ونقعد في بيوتنا ما لهاش حل تاني. التركيبه بتاعتك دي الراجل ده يجي ياخد مكاننا ويقعد ويشتغل واحنا نروح في البيوت. السحر ده يعني حين خلاص الصناعه دي ما ندورش على حد حاجه ثانيه. على ذكر حاجه زي كده برضه هتلاقوا في اسماك الزينه لو حد ممكن يتعامل مع عنده حوض زينه وتعامل مع حد هتلاقي عنده شويه تركيب كده حاجات كده فورمالين مخفف هو مداه اسم تجاري المدايس بجان ما تعرفش هويته ايه شويه فورمالين خففهم وحاطط لك عليهم اسم شويه مثل بلو وبتاع ازرق كده حاطط لك عليها اسم وخد استك يعني ما هو ده اللي احنا بنقول على بعض شغل بير السلم بقى يعني ده اللي احنا يعني هو اجمالا كده بنحطه تحت بند شغل بير السلم وانا ايه لو انا رسول وكله بيرزق هنعمل ايه طيب طالما النصاب او انطلي بيلاقي برضه لازم يعني هقول ايه الضحايا بتوعه موجودين انا امال هياكل عيش ازاي؟ هو مش باكل عيش هو باكل حرام باكل سحر ما علينا ولكن هما طاقتهم موجوده موجوده هنعمل ايه؟ نضطر نتعامل معاهم انا بس انا عايز اقول برضه معرفش ايه اللي تطرقنا له بس هو دلوقتي داخلين لحياه عمليه او في ممكن فعلا اللي موجود فاعتقد الممارسات ديت قد يكون عرب بعضها قد يكون او للعلم برضه لتوعيه الناس برضه بقى احد ادوار الطبيب البيطري. يعني كان في زمان في الجامعات الزراعيه واعتقد الدكتور حسن يعني برضه احنا من الجيل اللي كان عصر الحاجات دي في الجامعات الزراعيه كان في حاجه اسمها الارشاد الزراعي. الارشاد الزراعي ده مكتب وفي مهندس زراعي ماسك هذا المجال او المكان وبقى شامل بس طبعا ما كانش الانتاج السمكي في ذاك الوقت له ايه الصدى ان هو يتعمل له بعض يعني نقول ايه يعني احنا دلوقتي يعني حوالينا ادوات بتقام في الكليات بشكل عام او مؤتمرات وحاجه كده يعني بتقوم هذا العمل يعني. وانت دورك برضو في كوحده في وحده بيطريه او في مكان مثلا اللي بتعمل فيه او هتعمل فيه ان شاء الله بيديك اللي هو النصح الناس زي ما اقول لك كده. انا كنت زمان انصح واخد في جنابي، انا اقول للناس لا اعمل تاني ويدوني كلام في جنابي، هتيجي تقول له على العلف يقول لك ايه عارف ايه اللي بتتكلم فيه ده، ده انا بجيب كسر مكرونه قد كده، ده انا بحط سبله بجيب سبله بياض يعني انت عارف سبله البياض اصلا بتبقى طبعا نظرا لطول الدوره بتاعه البياض دوره طويله جدا 56 اسبوع تقريبا بتبقى يعني انت عارف زي ايه هايلي كونسنتريت حاجه كده فاقول لك ده انا جايب سبله بياض كده يا عم الله دي كل الحاجات دي ممكن تستخدم بس وزن ليميتس ليها برضه دي في ريكومنديشنز ليها يقول لك لا انا ده انا بقى هو بحطها اعتقادا منه اكل هي مش اكل يا عم الحاج ده هي فرتلايزر قد يكون فيها بعد الدبرز مثلا حته شويه فول صويه شويه ذره مكسرين تلتقطها السمكه برضه ولكن هي في الاول ده احنا بنستخدمها فرتلايزر لا لا لا طب بتتكلم في مين؟ طبعا هم عارفوا الكلام ده دلوقتي الكلام ده انا بتكلمك في التاريخ بقى حاجه و30 سنه يعني فدلوقتي لا في كثيرين يعني بايو معلمين في الحاجات دي او يعرفوا الحاجات ده الارماس الكلومنارز زي ما قلت لكم هو من زاويه كلومنارز ديزيز لا ما هي دراجن شوز ديت بقى يعني كاشر سنسيتيفيتي و و و بس مين اللي حيت يعني هي طبعا في خلال 48 ساعه حد اقصى لك انا ممكن اقول لك اسماء اوليه كتير فعلا موجوده في السوق وبتشتغل يعني فيرمو كوين والسيبرو والاندرو بس الاندرو اعتقد انه خلاص ايوه أدوية كتير جدا موجودة في الأسواق وتستخدم بكفاءة عالية على فكرة مجموعة كان إنرو قبل ما أعتقد أنه هو خلاص منع في مجموعة السيبرو الفلموكين مازال لو الأوكزولونيك موجود يمكن يشتغل برضو معانا لأنه هو طبعا ده أصل مجموعة الكينيلونز اللي هو الأوكزولونيك أسيد ده أساس مجموعة الكينيلونز اللي هو الجنريشن بتاع الكينيلونز ده أصل نفسه ده يعني ايه نقول ده ابوهم ثم تفرع بعد كده الجنريشن بتاع الفلموكين ثم الجنريشن بتاع الاندرو ثم السيبرو في حاجات كتيره جدا دي بتجيب بتعمل شغل حلو قوي الايريسوماسين الى حد ما مش دايما لانه طبعا ده سبيسيفيك للجرام بوزيتيف نيجي هو مشكله المشاكل فعلا بقى لما نيجي نتكلم ان شاء الله على السبلونيديا ده مشكله حقيقيه لانه الى يومنا هذا هي مشكلة زي ما بيقولوا دول يعني ايه ثنائية لان هو بيحصل في الشتاء القابس بيحدث في الشتاء القابس وبيبقى فعلا قد ايه قافل لانه بيطلق السمكة يعني اعتقد زي ما صورت تفتكر معانا هو بيطلق السمكة يدخل على منطقة الجلد لدرجة فعلا بيطلق السمكة مش عارف يتنفس وبتموت وكذلك برضه لو الاوف سبرينجز بتاعت التفريغ يعمل البيضة يكتمها يموتها وهي لسه بويضة او حتى بعد الفأس او مشكلة لحد دلوقتي فعلا ان فيش زي ما قولوا علاج ناجع له كأنت فنجل داخل اللحوم او نحطه في اللحوم في بعض الحاجات كده ممكن مثلا صودا كلورايد تغيير مية ممكن الجير المطفي لكن برضو ما تبقاش بقى فيشن تبقاش النتائج ساعتها اللي هي يعني بتساقط برضه. الصعوبة بقى هنا جاية منين كمان؟ ان الكلام ده بيبقى في الشتاء. وزي ما اتفقنا جو قارس. السمك في الوقت ده بيبقى غاطس. مفيش فيلو. مفيش اكل. طبعا يعني انا الوسيلة ان انا احط دواء للسمك حاجتين اللي هما الافيلابل الاول. ان انا احط اما في المية او احط في العلف هو ايسرهم العلف اسهل طريق العلف الميه لو مساحه كبيره بتبقى صعبه جدا وخاصه لو هو دواء انت قلت مثلا ان لو ديسنفكتنت مثلا فورمالين برمنجانات لا ماشي مفيش مشاكل حد مهما كانت مساحه الحوض لو 10 فدان حتى ممكن احط فعلا الديسنفكت ده في الميه وينتشر ويتوغل ويستمر. انما لو انا هحط دواء انتبيوتيك مثلا احط في ميه ازاي؟ مش هينفع اصلا. هو وانس انا هحط في الميه البيولوجيكال ديتيريوريشن هيخلص عليه، هينهي قبل ما يشتغل، قبل السمكه ما تتناول. فالحل الامثل في الظروف زي دي ان انا احط في العلف. طيب اذا كان بقى انا السمك اصلا في الشتاء بيبقى غطسان ما بياكلش، لو هياكل امتى؟ لو مش مسوي فيه شويه دفء ممكن في الحلقه دي استقطبه الاكل، يعني يطلع واحط له اكل. لكن لو في جو زي ده مغيم والعمليه يعني فيها بعض البروده صعب قوي يطلع ياكل. يعني على هو ممكن هيطلع بعضه، لكن برضه في نفس الوقت هياخد جزء كبير جدا من العلف اللي هو انت اللي هو الميديكيتد راشن دوت هتحطه هيتساقط، يعني لصص في الميه، لصص في الدواء وفي العلف، يعني بتبقى العمليه مش دي جدوى قوي. فده لحد النهارده بيمثل تحدي، اللي هو الصابونيا بيمثل تحدي للعلاج في فصول. في المفرخات الامر ممكن يبقى اسهل نسبيا، لان المفرخات المفرخ فيه 300 ام 400 1000 ام 3000 ام، لو انا هعدي حاجه انجكشن مفيش مشاكل. المساحات بتبقى محدوده، انا ممكن احط في العلف وده بيعادل، لان المفرشات بيبقى فيها اندر كنترول. اندر كنترول يعني انا مظبط درجه الحراره. هو اصلا مش هيتم التفريخ ده يتعمل درجه حراره، لو ان درجات الحراره انخفض بالنسبه لبوك التحديد، لو نزلت عن 28 مش هناخد منه تفريخ. وزيك تسمعوا او تشوفوا بعض المفرشات بيبقى فيه اللي هي البويلرز، اللي هي الغليات، بيقولوا عن الغليات البويلرز دي تسخن ميه ويعمل ميكسنج مع الميه بتاعه الحوض علشان يوصل درجه الحراره اللي هي الاوبتيمال دي، او انذر اوتوميشن يعني، او في نفس الوقت بيعمل اللي هو الصوبر. شفت نظام الصوبر او تسمعه او تعرفه من الصوبر الزراعيه، وعشان يحتجز درجه حراره الحوض طبعا في ليتنت هيد اللي هي طالعه من الميه ومن الارض نفسها، الارض فيها حراره، فبتطلع درجه الحراره ديت مع درجه حراره الميه، فهو الصوبه بتعمل لها احتجاز. وزيك تلاقي درجه حراره الصوبه عاده اقل ازيد من درجه حراره الجو الخارجي من 5 ل 7 درجات. يعني انت ممكن تدخل الصوبه وتطلع عرقان، يعني لو طلعت مره واحده في جو مثلا زي ده ممكن تاخد لطش برد، لان الجو برد جدا والصوبه دافيه جدا، فبالتالي ممكن تعمل مشكله. يعني فدرجه الصوبه بتحجز درجات الحراره اللي هي الليتنت هيت الموجوده داخل الارض والميه عن الجو الخارجي. وفي نفس الوقت انت برضو ما انت بتدفي، يعني انت زي ما قلت لك بتدخل من المراجل او اللي هي الغليات او البخاريه ديت، بتدخل ميه وبتعمل ميكسنج، وتقدر انت بتقيس درجه الحراره تقريبا بيحصل الامر، وفي دوره تفريش شغاله كل ساعتين، العامل يدخل كل ساعتين ياخد درجه حراره يشوفها ايه ويذن رينج ده الساعه 27 28. لا تزيد، لو زيد هتبوظ البيض، ولو قلت البيض مش هيحصل له فولبل، مش خلاص هيقف. فهنا درجه الحراره ده لحد، فممكن زي ما اقول في السيطره عليه في المفرخات يعني قد تكون ايسر شويه، لكن هي بتبقى المشكله او التحدي فعلا مع مزارع اللي هي الكبيره. يعني او كبير وبتبقى زي ما بنعمل شويه اللي هي اذا كان بعض الدايز اللي كان قلنا تاثير مثلا دروع او ما شابه، السودان كلورايد، الجير، لكن بتبقى برضو تاثيرها يعني مش اللي هو التاثير المرضي. فده بيمثل تحدي لينا. النقطه الثانيه برضو اللي انا خلتني بقى اخش مع الكولومنال زي ما قلت لكم، هما الاثنين كلوز سيمر. يعني انت شفت يعني ليجونز، مش نقول ليجونز، اللي هو بيعمل عباره عن كتله قط تينوات كتل، يعني زي ما قلت فلاف، زي شفت انت قط الطب كده لما تمسك حته اللي هو بيقول عليه القطن المندوف، قطن المندوف تينوات كتل او القطن وول فلاف، قطن وول فلاف على جسم السمكه. الكولومنارز في الحكايه ديت، السابرونيا الحكايه، بس هو الكولومنارز السابرونيا بيزيد ان هو بيهاجم الجلد، وهو برضه موجوده في الكولومنارز، لكن في السابرونيا هو وعلى فكره الكوز اوف ديس في الاثنين واحد، الكوز اوف ديس في الاثنين واحد اللي هو السفوكيشن، انه هاجم الجلد يعمل اللي هو الكتب والفلاسف ديت يخلو ال يعني تعالى اقول لك ايه الاكسجين موجود. يعني دايما احنا بنقول ايه خد بالك من اكسيد الاكسجين قد تكون اسبابها فيزيكال قد تكون اسبابها المنتري او عضويه يعني في مرض يعني قد الفيزيكال اللي هو ايه ان هو انت عندك درجه الحراره قصدي الاكسجين الميه سريه جدا بالاكسجين ولكن الكائن مش عارف يستفيد بيها مش عارف زي واحد مثلا ربنا عافينا جميعا واحد عنده برد قاعد في مكان ما ومش عارف ياخد نفسه هل معنى كده ان المكان ديفيشنت اوكسجين لا الاكسجين موجود لكن هو مناخيره مقفوله فبيضطر بقى نستخدم النقط والحاجات اللي هي عشان يفتح الايه الدنيا جوه عشان يعرف ياخد نفسه هكذا هو الجلد عليها الكتر والفراغ فمش عارف يستفيد فدي بيبقى سبب السفوكيشن او بتؤدي الى الاختناق يعني فده يعني لو بنعمل زي ديفرنشال دياجنوزيس لو تفتكروا بقى كلمه ديفرنشال دياجنوزيس اللي هو التشخيص المقارن او المقارن او المميز حسب النص اللغوي يعني الاثنين كلوز في حاجه بقى الفرق اللي بينهم ان انت ده اكسترنال ده وده برضو اكسترنال معلوش نعم لا انا نعم ايه انا بعمل زي ما قلت لك كده فيش دياجنوز لسه بدايه كلامي يعني انا عايز اعمل لك هما الاثنين زي ما قلت لك كلوز سيميلر طب ما انا هقول لك اهو انا هريحك والله هريحك عارف لك كويس انا عارف اللي في دماغك انا عايز اقول لك ليه انا اخترت الاثنين دول اللي هما يا لهوي انت لسه جاي دلوقتي انت كنت نايم طول القعده دي يا عم انا ايه ماشي خلاص الكولومنارز والسابرولينجيا انا خدتهم اختياري ليهم علشان اللي هم واحد منهم زي ما قلت لك لو كانوا امباكت في الوقت اللي احنا فيه اللي هو الوينترنج ده او الشتاء يعني هيبدا يظهر ما هو زي ما انتم عارفين دايما الامراض ليها زي ما بيقولوا ايه سيزونال انسنس او تايم انسنس كل مرض له ميعاد كده معين اللي هي نقول ايه تلتقي او تتوائم فيه الظروف المواتية للأورجانيزم على حساب السمك على حساب العائل يعني لما بنقول مثلا لو احنا نتكلم عن الهرمونس عودا بقى الهرمونس درجة الحرارة المحتاجة بيبقى 22 لحد 24 طب دي هتتوفر فين لو حد منكم فاكر اللي هو قلنا في الليف سبرينج طول الصيف وبداية الخريف دي اللي هتبقى درجة حرارة المية فيها اللي هي ايه في العشرينات تبقى مواتية جدا ومسارية جدا للأورجانيزم المواد تكاثر ويعمل عمليته بقى نفس الكلام لو انا اتكلم على السابرولينجيا السابرولينجيا ده انها درجات الحرارة بيحب درجات الحرارة المنخفضة اللي هي اقل من العشرة اقل من العشرة مش عشرة اقل من عشرة يعني احيانا توصل لثمانية كمان واقل اللي هي اللي هو الصودس اللي لازم اقوله اللي هو الموجات القاسية موجات المناخية قاسية هو يحب درجات الحرارة دي أفضل بالنسبة له وبالتالي واحنا اتفقنا الحاجات دي كلها موجودة ايه في المية يبدأ يعمل التكاثر والانفيجن ويعمل المشكلة عشان كده سبب الربط التاني ان انا بعمله كل مارس لان هما الاثنين كأعراض الى حد كبير متشابهين حد كبير قوي والاثنين اكسترنال يعني الاثنين كلهم ما يعني ما بيدخلش جوه يعني لو انت هتكلم على البي ام اللي هو السابو ال بتاع ده الكلومناس تحديدا نو ايفيدنس الا اذا كان سوبر امبوز اذا كان سوبر انفكشن حاجه ثانيه يعني في حاجه ثانيه دخلت مع الميكس انفكشن زي ما بيقولوا يعني في ميكس انفكشن بحاجه ثانيه ممكن بقى تعمل باثولوجي جوه وكذلك السابورينج هو كله اكسترنال السابورينج خد بالك انا بقى ايه بنقلك من هنا لهنا وانت بقى تصحى معايا السابورينيا احنا بنقول وعوز درجات حراره منخفضه اللي هي 10 في مدونها دي مشكله ثانيه بقى بحد ذاتها لان درجه الحراره الاميونيتي في الاسماك تمبريتشر ريليتد بمعنى درجات الحراره بتلعب دور كبير جدا في نشاط الجهاز المناعي للاسماك لو درجات الحراره انخفضت عن 10 جهاز المناعي بيحصل له ستوبج يقف ولا يعمل ودي برضه بقى هتدخلنا حته ثالثه بقى او حته ثالثه كانت بيقص الهرمونز السمج ده. فبالتالي يعني لا السمك الاورجانيزم موجود درجه الحراره مواتيه له خد بالك ملائمه له بالنسبه للجروس انفيجن، وفي نفس الوقت درجه الحراره هي ايه برضه غير مواتيه او لها تاثير سلبي على السمك ان هو جهاز المناعه وقف. يعني تعرف ايه المشكله بقى الدبل جهاز مناعه مفيش ودرجه الحراره مثاليه بالنسبه للاورجانيزم خلاص يرعى وترعرع بقى ويتوغل زي ما نقول. النقطه بتاعت درجه الحراره والتمبريتشر ريليشن ما بين جهاز المناعه في الاسماك وبعض الامراض ومنهم الهرمونس هيدروفلا او الميثايليوماس سيميا بتحصل عندنا في مشكله اسمها التشتيه او الاوفر وينتر اللي هي برضو ما بعد الانتقال من الشتاء لبدايه الربيع. بمعنى انا عندي سمك دلوقتي هيتربى دخل سمك مزارع تربيه اللي هو شهر 9 او 10 في ناس بتزرع في التوقيت ده هياخد فتره الشتاء كلها سمك يعتبر صايد يعني الاكل شيء منعدم زي ما قلت لك اذا كان في بعض التوقيتات الجو كده بقى حلو ومشمس وفي دفى ممكن ياكل يعني حاجات كده ايه على مطوفه يعني بظروفه يبدا الاكل الحقيقي ما بدا بعد شهر مارس درجات الحراره بتبدا خلاص في الارتفاع اللي هو المعدلات المناخيه اللي هي 18 20 وكده فيبدا بقى ياكل بانتظام علشان يبدا يسوق في شهر 5 او 6 واضح الموضوع ده؟ طيب يبقى انا قبل ما ادخل على الربيع شهر 5 السمك طالع من تشتيه السمك طالع من اوفر وونتنج جهاز مناعه كان واقف اكل مفيش هارفست شبه ستارفد يعني صايم ودرجه الحراره بدات ترتفع. طبعا مين اللي هياخد اللي هو الابر هاند؟ الاورجانيزم اللي هو الهرمونز اللي هو موجود في الميه هيبدا يعمل درجه الحراره المثاليه له بقى ينمو يتكاثر يعمل بروفليشن يعمل انفيجن وفي نفس الوقت لسه الجهاز المناعي بيقول يا ايه يا هادي هنشتغل عبال ما يشتغل ويدخل في البوتنس بتاعته او يدخل في كفاءه مش اقل من 15 20 يوم عشان يبدا يصب بيكون الاورجانيزم عمل عملته بقى اللي هي بقى هنا فين في التوقيت بتاع ايه نهايه الربيع قد ايه درجات الحراره اللي هي اللي بتاعه المحور او درجات الحراره للحيوانات التربيه او مهمه جدا للاسماك من زاويتين لها دور في تاثيرها على الجهاز المناعه والدور الثاني والاهم اللي هو الفلارشنج او الفليفر اب بتاع الاورجانيزم اللي هو موجود زي ما قلنا في المايه مش هنجيبه هو موجود. واضح الربط هنا جاي منين؟ يبقى دور درجات الحراره في الثلاث امراض احنا قلناه ولكن نيجي بقى للكولومنارس. الكولومنارس هو درجات الحراره بتاعته اللي هي 18 20 21 حاجه في الحدود دي كده. فممكن تشوف فعلا في نفس التوقيتات اللي هو برضه بدايه الربيع ممكن في خلال الصيف شويه في بدايات الصيف قبل الصيف ما يعني الصيف بتاعنا بقى دلوقتي ما شاء الله يعني نعم بكتيريا ايوه بكتيريا ما انا قاصد ان هم يبقوا الاثنين كونتراست كده ما انا هقول لك اهو. طب انا بقى جاتني كيس حاله وعايز اعرف هو مين فيهم ما هو الاثنين زي ما قلت لك الاعراض كوت وولف خلاص اعرفها ازاي؟ لو ان لو زي ما قلت لك لو هي في الشتاء قوي فده خلاص هو يعني قول وانت مطمن ان هو السابروليج او السابرولينيس. طب لما في الفتره اللي هي مثلا ممكن تبقى في الفتره بتاعه بدايه الربيع لسه معانا برضه الكولومنالس بدا الكولومنالس يشتغل وفي نفس الوقت بدا الايه والسابرولينيس لسه موجود فرقوا ازاي؟ سيمبل خالص يعني انا بقول عليه حتى في التيست اعمل سكرابينج كحته كده من مكان الليجون وخدها على سلايد ونقطه ميه واعمل ايمالسيفيكيشن بص تحت الميكروسكوب اذا لقيت برانش بلاست بتطري فيه خلاص هو ده اللي هو السابرولينج. اذا لقيت بكتيريا هي طبعا مش مصبوغه وليفنج لسه ليفنج بتعمل ترتيب معين اللي هو الكلام لايك كلام نارس جاي من ايه؟ كلام لايك كلام نارس كلام كلام نارس كلام كلام لايك تعمل كلامز كده بترتب بلاسيدز كده لها ترتيب معين وتعمل كل مجموعه كيبز تقوم عامله لك كل مجموعه كلامز تعمل لك ترتيب كده زي الكومه اللي هو بيقول حتى الهيز بيك ابيرنس او اللي هو كمت القش, وتلاقي لسه بتتحرك يعني لسه فا ما هي اساسا ما صبغتش, ما سخنتش على نار, ما عملتش اي, ما حطيتش دايز, ما عملتش اي حاجه, ده هي فيش بتاع ده فيش سبيسمن على طول. هو لقيت السبيسمن, لقيت البرانش الناس بتتحرك فيه, خلاص هو صبر ما لقيتهاش, حتى لو ما لقيتش البكتيريا يبقى هو نازل كده رفض, وتبدا تعالج على هذا الاساس. لان زي ما قلت لك انت ممكن الوضع ده ما تشوفوش بالظبط بالظبط داخل احواض التربيه الارثم بونز او مشاد او مفرشات, لكن ممكن تشوف احواض اللي هي احواض زينه, لان احواض زينه برضو عندهم كنترول في درجات حراره بتبقى يعني انت ظابطها بشكل معين, تصير مستهلك يعني انت حتى بيبقى فيها لو ان حد ممكن عنده حوض سمك زينه بيبقى حاطط في مستهلك كنترول للحرارة, يعني انا عزبته مثلا على ساعة 28 هو بيسخن يوصل درجة الحرارة يقفل وهكذا, لان لو زادت او هتبقى مؤذية طبعا وهكذا. فزبط درجة الحرارة فممكن تشوفه لان انت ظبطت اصلا درجة الحرارة معينة, فانت ممكن تشوفه في حواض الزين اسماك الزين. اما في اسواك اسماك اللي هي الحواض الاسبون بالتربية او مفرخات يعني ممكن ما تقابلش الكولومنارز في التوقيت اللي لازم نقوله في بداية الربيع. انا بس هي اضافه, ولكن اضافه للعلم الشيء وليست يعني مضافه عليه. الكولومنارز لو احنا زي ما قلتوكم بنطق اللي هو البانكرياتوس ده احد الامراض الفطريه الخطيره برضه. المرض ده نظرا لان قلتوكم عندنا في فتره اسمها ستاجنيشن او عمليه قصدي فتره الاوفر وينترنج او عمليه الشتاء ما بناكلش ماشي والميه موجوده خلاص سمك في ميه ماليش دعوه بيه, مفيش اي ممارسات بتتم, السمك موجود في الميه والجو برد لا بنزود ميه الا في منظر ولا بنحط اكل ولا بنعمل اي حاجه ولا حتى سابله يمكن احيانا ولا سابله كمان مع التراكمات بتاع الاكسكريتا والامونيا والحاجات اللي موجوده في الحوض. وانس ان انت اول ما هنطلع من شهر 2 اللي هو بقى نقول ايه الشتاء بروبر ندخل على بدايه الربيع يعني قبل الربيع بشويه كده يبدا بقى البرانكيوزيس يشتغل معانا, يبدا البرانكيوميكوزيس يشتغل اللي هو الباد مانجمنت ديزيز. هو مش باد مانجمنت يعني هو الاسم طبعا هو مقبول عليه كده, لكن هو الباد مانجمنت جايب منين؟ هو انه الحوار مفيش اي ممارسات بتتم فيها, فالامونيا تراكمت, الاكسكريتا بتاعه الاسماك, الفايتوزوبلانكتون, حوض استجنن, حوض ساكن راكد على مدار مثلا 4-5 شهور, فمتوقع بقى تترفع فيه نسبه الامونيا والحاجات ديت, وبالتالي يبدا بقى يعمل لك ايه برانكيوميكوزيس, ياخد فرصته الانفايرمنت مماثله او مهمه او يعني الانفايرمنت بالنسبه له هو مثاليه انا دايما بقول اوبتيمال يعني, فبيبدا ياخد فرصته يعمل بقى اللي هو التاكل اللي هو بتشوفوه او بنشوفه في الخياشيم لا هي لايك بايتنج يعني زي ما تقول ايه كان كما لو كان حاجه عض السمكه في الخيشوم قطع منها حته اللي هو ايه الايروجن والكروز بتاعت الخياشيم بتاعه متقطعه كده متهتله ومتبهدله يعني. ده برضو من الامراض اللي هي الطفيليه الفطريه اقصد اللي ذو تاثير اقتصادي برضو في الفتره اللي هي الانتقاليه ما بين الشتاء وما بين الربيع. نعم برانكيوميكوزيس او يعني الاسم نقول الكمر يعني الانجليش اللي هو باد مانجمنت ديزيز. حابب انا برضو اتكلم على مرض فطر تاني معلش سامحوني او ده للعلم ملوش دعوه باللي اتفقنا بيه عليه اللي اتفقنا عليه. انا حابب بس يعني انا هي فرصه لا تتاح يعني زي ما بيقولوا ممكن في العمر مره, ففرصه بقى ان احنا ايه بنتكلم في علم بجد اللي هو السفورس او الاكسوفونياسيس. طبعا انتوا درستوا الثلاثه دول اللي احنا بنقول عليهم اللي هم الثلاثه الكبار ثلاث امراض, لان في حاجات ثانيه كتير في كانديدومايكوزيس والمايكوزيس في الاسبرجيلوزيس طبعا انتوا عارفين دوره في عمليه الماتوتوكسنز وحاجات كتير, لكن احنا دايما بنركز على الثلاثه دول ولحد وقت قريب جدا على فكره كنا هو الاكسوفونياسيس ده ما كناش بنعتبره موجود في مصر يعني كنا مش موجود بس بندرسه او بندرسه لحد ما في منتصف التسعينات يعني انا يعني مع ايوه حبيب لا يعني معلش على صوت ما انا قلت لك لا الكولون مارس امره سهل. الناس فات برضو انتبيوتك او حتى ديسنفكتن مجرد الاكل فلافينز بعض الديسنفكتن زي الاكل فلافين او البرمنجات ممكن كفيف جدا ان هو يقضى عليه وينهي الامر. لازم قلت لك ولو هو اكسترنال ما لم يكن سوبر امبوزد بي انتريك او انذر انفكشن. انما لو هي العمليه محصوره على الكولونارس بيبقى كافي جدا. ممكن شويه تتروسايكلين برضو يعني يشتغل معاها بكفاءه. يعني البرانكو نعم الدوز لا ما الدوز بتتوقف على الدواء. انت عايز دواء يعني هو الدوز عاده يعني مش يعني اذا عايز ايه بالظبط. السبرو عاده من 15 ل 20 ملي جرام لكل كيلو جرام بدوي ده عاده. طبعا هنا بتتوقف الدوز بقى انا هو الرينج ده ليه حسب السيفيريتي حسب حجم السمك. يعني عمليه تحضيريه ليك انت. بس صبرني زي ما قلت لك هو احنا بنشتغل بشغل ايه او حاجات هي علميه وكل حاجه لكن ما بيبقاش لها تاثير المرجو. او اذا كان في المفرخ احنا ممكن نستخدم مثلا بلو ممكن نستخدم ملكات جرين. ولو قلنا طبعا في تحفظات على استخدام ملكات جرين على فكره يعني العالم كله منع استخدامه نظرا انه في ريزيدوز من الميركري وحاجات كده او الزنك ودي هيفي ميتالز. ف يعني ايه بقت عليه وزك تلاقي احيانا بعض الماركات جرين يقول لك زنك فري ليه مكتوب عليه كده زنك فري. هو يبدو ان من ضمن اعصاب تصنيع الماركات جرين هي ضايز طبعا ضاي فيها بيبقى بعض الامبيوريتيز. الامبيوريتيز دي منها الزنك وبعض وممكن الميركري. فبالتالي دي كلها هيفي ميتالز على فكره. الهيفي ميتالز دي طبعا مشكله في حد ذاتها ودي يعني يفرض بها محاضرات مش محاضره. لكن فالملاخات جرين بالرغم من هو مستعمل في وسط لحد دلوقتي ولكن زي ما قلت لكم العالم كتير جدا من مناطق العالم يعني اوقفت استخدامه واذا استخدمته استخدام في نطاق ضيق. فممكن ملاخات جرين ممكن مثل بلو ممكن فورمالين مثل بلو. يعني في خلطات كتيره جدا للي يحب يستزيد فيها يعني يشرفنا احنا ما بنجوش ليه يعني بصراحه يعني مكاتبنا موجوده ويعني نحب التواصل. انت تيجي والله بجد لو انت انترست ما هو انت مش هتيجي الا اذا كنت انترست. يعني مش هقول لك يعني انت انترست في المجال ده او حابب تسال فيه تشرفونا. في المزارع بقى ده في المفرشات طبعا انا في مزارع عنده حوض زي ما قلت لكم 10 فدانين. انا حاط ليه مسلم بقى ده لو جبت له مسلم بتاع البلد كلها. يعني قد يكون ممكن الفورمالين قد يكون ممكن بنستخدم بقى اللي هو اللي في ايدينا زي ما قلت لكم الصودا الكلورايد ممكن بعض الفورمالين زي ما قلت. يعني هي كلها ممارسات انا بحطها تحت بند الهيجينيك يعني اكثر منها. لا ما انت ليه بتصعبها على نفسك فشددوا على نفوسهم شطب الله عليهم. انا عايزك جزء تعمل عايزك جزء تعمل المراجع لان المواد او مجال الدوز ديت. نعم عمل عدم سوري انت فوق انت دي البريميرة بتاعتك يا ست الحلقات بالو لا كل حاجه لها حاجه. هو انا يعني يا ريت يبقى راجل سحر احنا زي الراجل اللي كان بيبيعه ده نصاب بتاع خبيره بيره ده ايه افتونا ما انا بقول لك كلها ممارسات موجوده يعني عشان نبقى يعني زمولو هي اجتهادات. وطبعا هم ناس مش كواليفاينج او مش كواليفايد يعني هم واحد عارف ان هنا المشكله في الحواض او في حواض الاسماك يعني مزعجه ومنهكه ماديا ونفسيا كمان. فهو بيستغل عالم برضه ما هو النصاب زي ما قلت بيحتاج ايه واحد جاهل. انا اقصد الجاهل اللي اقصد بيه انا اقصد بيه الجاهل العلمي يعني او الجزء العلمي هو بيستغل الحكايه دي. خد دي وحطها خد دي زي انت عارف وصفه الشيخ مش عارف ايه خد البتاع الكيسه دي القرطاس ده وروح دوره شربة ال ما هو له طبعا ريكومنديشن يا دكتوره، مش له هو اي حاجه. انا هجيب الدعوه اطلقه كده. البرجانات نفسها بالرغم انها السيفتي مارجن بتاعتها عاليه جدا، يعني ممكن تحط بالكيلوات، لكن برضه لها دوزس. ما هو في يعني بغض النظر عن كونها مؤذيه او توكسيك يعني، طب ما العمليه مانا وايز مش كده ولا يشوف نسبه الدفع. طب حط بقى الجرعه السليمه، يعني انا لا زياده ولا اقل. بس ايه ممكن. طب تعالي بقى فقد 10 فدادين تعملي فيه ده، تحطوا له ايه جرام ده هيبقى ايه؟ لا انا في بدايه كلامي انا قلت هو مازال السبرولينيا في المزارع بيمثل لنا تحدي مشكله. ان انت بتعايز الادويه، اذا كان ادويه موجوده الانتي فانجل موجوده في سوق كتير، وانتم طبعا يمكن اعلم بها مني كويس، لكن اضافتها ازاي؟ ما تنحطش ميه غالبا، الموضوع هنحط في الاعلاف. طب هتحط في الاعلاف فين السمك الحياه؟ احنا قلنا السمك غطسان، هو هياكل عمليه متوقفه على درجه الحراره بتاعه الجو، الجو هيدفي وبتاع هيطلع ممكن ناكل. طب يوم اثنين، طب انت عايز مثلا كورس هتدي فيه 3-4 ايام، ال3-4 ايام دول بقى يعني افرضا انت دفعت يوم واشفاست يوم وبعد كده رايح ايام زي، طبعا مش هيبقى ده مش علاج بقى، ماشي. لو زاد برضه زي ما قلت هو الصبرانيه بيمثل تحدي، بس برضه نحمد ربنا على حاجه ان هو ان درجات الحراره عندنا اللي هي السب اوبتيمال دي بقى ما بتبقاش كتير، هي بتبقى احنا جونا في العاده سب تروبيكال وتمبرت على مدار السنه. طبعا مش عايز اقول ايه، مش عايز افكركم في الصيف اللي فات والموجه اللي هي ماشيه اربع شهور دول، وكرم من الله طبعا ان رمضان عدى من درجه الحراره نزل حلو، لكن من بعد رمضان ما خلص وقالت خده ثلاث شهور لحد قريب يعني اعتقد، بس درجه حراره ده طبعا ده مش طبيعي. احنا كنا متعودين دايما ان درجات الحراره عندنا بيقول لك ايه تدور حول ما عدلتها المناخيه، يعني هي في هذا التوقيت من السنه المفروض انها تبقى من كذا لكذا. طبعا قياسا على اللي حصل في الصيف اللي فات دوت، او حتى اللي بيحصل عندنا في بعض الشتاء، يعني مش على طول، هي السولز هنا بتبقى زي ما قلت لك هي تطول شويه ممكن 10 ايام اسبوع 10 ايام وبعد كده ترجع لمعدلاتها المناخيه. غير مثلا والا هننقل اوروبا، ولو انقلبنا اوروبا هيجي لنا بقى الايه؟ الفرانكلوز. ما هو الفرانكلوز مش موجود عندنا ليه؟ طبعا في بعض المراجع تقول لك علشان ان ده بيصيب السلمونايز والسلمونايز مش موجوده في مصر والكلام ده، لا لا لا لا, لا خالص، ده رايي انا بقى الشخصي، لا هي درجه الحراره، هو عايز درجه حراره منخفضه برضه، بس ده اقل بقى كتير قوي من السلمونايز دون الثمانيه. مش موجود دي ايه؟ خد بالك هي المفروض 8 ومتوفره على مدار ال4-5 شهور بتوع الشتاء، يعني وانس من شهر 9 تقريبا في الغرب او في اوروبا شمال اوروبا والامريكتين وبعض برضه شرق اسيا، من شهر 9 يبدا شهر 11 يبدا الجليد ينزل لحد شهر 5، فتره طويله جدا، فدي بتوفر له بيئه طويله ومناسبه للنمو والانفيجن. طب الكلام ده بيحصل عندك؟ لا، يعني زي ما قلت لك كده، هو لو حصل خلل مناخي في درجات الحراره هو بيحصل في فتره وجيزه اسبوع 10 ايام 15 يوم كترت ويرجع تاني درجات الحراره تنخفض، او يعني قصدي تعتدل، بلاش نقول تعتدل ومعدلاتها المناخيه. فبالتالي هنا فرصه الميكروب للتواجد بشكل مش موجوده، مش متوفره. يمكن ده برضه هيدخلنا لحته الاكسفورس اللي احنا كنا بدانا فيه. الاكسفورس زي ما قلت لحد التسعينات منتصف التسعينات ما كانش موجود خالص، يعني ما كنا بندرسه للعلم بالشيء. حصل ان احد المستوردين جاب صفقه بتاع دوت فيش بيه اللي هو الثلاث تسعات والحاجات اللي يعني تسمعوا عنها بقى، الناس اللي شغاله في السوق اللي هو الهيرنج، دخل صفقه بتاع دوت مسروق سمك. طبعا زي ما كلكم تعلموا او يعني بتتفحص الحاجات دي يعني من معامل كبير، في معامل قالت لا مفيش، في معامل قالت فيه، فطلعوا بره قالوا ان هو فعلا موجود. كان في معامل بره ابرود يعني بره مصر، قالوا في في كانت صفقه منظمه تسرب بالسوق بس وصلت. وبقى الموضوع النهارده انا في حدود يعني يعني يمكن نكمل من عده سنوات كمان ما اكش في ساكتين في الاكسفون موجود في مصر خلاص بقى معانا. هو بغض النظر دخل ازاي دخل ليه يعني دي مش بتاعتنا، لكن انا عايز اقول ان هو جوين اصله مشكلتنا. كان دكتور محمد سعيد سليمان، دكتور حسن يمكن اذكره الله رحمه الله عليه، كان بتاع سوريات، كان يقول لك يا ابني جوينا ده يعني ايه اللي ما ينموش فيه انا، اللي ما ينموش في الدنيا ينمو عندنا، درجات حراره مناخيه يعني حلوه قوي ومثاليه لمعظم المايكرو اورجانزم والطفيليات على مدار السنه ده خلاص. وبيئه، البيئه طبعا انا اقصد بها اللي هي العمق، اذا كان بي اتش بالنسبه للسمك بقى او بي اتش ما اعرفش سالينيتي ملوحه اورجانيك ماتر لود، حاجات كتير قوي بقى، عناصر كتيره جدا موجوده في الميه، اذا كان في بوليتنس بشكل او اخر او الافيرونس او الاوفلز اللي بتترمي في الميه، كل دي عناصر بتزود بقى او تعظم تواجد المايكرو اورجانيزمز داخل الوسط المائي او الايكو سيستم، وبالتالي والسمك موجود والميكروب موجود وخلاص خلص الموضوع. طيب انا كده عطلت قوي، انا كان على فكره كنت مقنن لنفسي ماكسيمم ساعه بصراحه يعني، ولكن هي قعدتي معاكم اسعدتني جدا، وكان هيبقى فيها اكثر سعاده لو انها كان في نوع من الدسكشن او فري دسكشن كده، لكن انا عارف ان في ناس ممكن ناسي حاجه اسمها خالص، فانا انا اسف للاطاله، لان طبعا في الدكتوره ناديه هتكمل الساعتين التانيين، انا المطالبين ليه معايا زي ما قلت في المارس صابرونيا وايه والارمونس المطار المصري بالنسبه لي يعني ان شاء الله. بارك الله فيك.